بإيناس أخيه والسلام على أخيه والدعاء لأخيه بعد شغله بالصلاة، لأنه قد اشتغل بالصلاة وأقبل على الله في قيامه وركوعه وسجوده، هذا أعظم في نفس الأمر مما لو حال بينه وبين أخي شجرة أو جلاز مسلمة. جاء في الحديث إذا حال بينه وبين أخي شجرة فإنه سلم عليه مرة أخرى، سلم على أخيه ثم حال بينهما شجرة أو جلاز سلم عليه مرة أخرى. فأي هذا وأي شغله بالصلاة أخ عرب؟ نعم. إذا حال بينه وبينها شجرة نحلة أو نحوها لحظة نص دقيقة أو ربع دقيقة أو ثانيتين أو ثلاث، المقصود أنها شيء يسير ثم يلقاه يسلم عليه، هذا أقل بكثير من شغله بالصلاة.